يقول الآية هل فيها المسح أو الغسل؟ لا، فيها الغسل للرجلين، لأن الآية تقول، يقول الله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالوجوه مغسولة، وجوه بالفتح وجوهكم، وأيديكم أيضا مفتوحة، فهي مغسولة معطوفة على مغسول تكون مغسولة. وامسحوا برؤوسكم مجرورة بالباء، وأرجلة وليس وأرجلي، وأرجلة معطوفة على مغسول، فتكون الرجل مغسولة عطفا على مغسول وهو الوجه واليدين أو الوجه واليدان.